فيها الآن بعض البادية ما يستطيع أن ينطق بالقاف، يقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم ولا يستطيع أن ينطق بها. هل نقول نسمع عنه أو نقول هذا لا يصلى خلفه ولا يقر؟ الجواب بالأول، لأنه ما يمكن أن ينطق بها. بعض الناس أيضا ما يعرف ينطق بالسين أو بالزاي أو بالراء، كل هذا يعامل بالتسهيل. أي هذه لا بأس. أي نعم، العلماء نصوا على أنه لا بأس أن يبدل الضاد بالضاء لتقارب المخرجين وعدم التمييز بينهما إلا بتعب. هذه إذا كان ما يستطيع عدله لا بأس، إذا كان يستطيع ما يجوز، لأن الدال غير الزاي. نعم، رد عليه قبل أن تنفصل.